الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذه مقدمة بين يدي الخطبة، وأهم منها فهي بمثابة التأصيل الشرعي. فإن من أصول الشريعة المجيدة التي جعلها الله تعالى دعائم وأسسا وقوائم قامت عليها الديانة الإسلامية ودل عليها القرآن والسنة وإجماع الأمة، إنما هي عقيدة التنبيه والتذكير والبلاغ بكل مسائل هذا الدين، وتكرار ذلك دائما وأبدا. وذلك لأن الإنسان يعتبر وتعتريه النسيان، يعتريه النسيان والغفلة والشرود عن الله ورسوله، والاشتغال بأمور الدنيا التي لا بد منها ولا محالة، كهم الإنفاق على الأهل والأولاد وما يعرض له من تسلط النفس والهوى والملذات والشهوات وما توسوس به الشياطين، حتى يصبح المسلم بين الإعراض عن عبادة ربه التي خلق أصلا لها، سواء كان ذلك عن غفلة أو تعمد. وفي كلا الحالتين لا بد من البلاغ والتذكير. قال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وهذا أمر بالوجوب لكل الأنبياء والمرسلين. فلما كان رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين ولا نبي بعده، كان علماء هذه الأمة هم من يبلغون عن الله، يبلغون عن رب العالمين ما أمر به ونهى عنه. ويؤكد ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح المشهور، قال صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، فإن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم النافع، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فهذا الذي يقوم عليه وتقوم عليه منظومة البلاغ الدعوي النبوي المتين، وذلك في مناحي الشريعة كلها صغيرها وكبيرها، من صحة التوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج والإخلاص والصدق والأمانة والإنصاف والعدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصلح بين الناس والتعاون على البر والتقوى والنهي عن كل ما خالف هذه التعاليم العالية من شريعة دين الإسلام الحنيف. قال الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال أهل التفسير في معنى هذه الآيات: الذكر نوعان والتذكير نوعان، تذكير بما لم يعرف تفصيله ومما عرف مجملاً بالفطر والعقول، فإن الله فطر العقول على محبة الخير وإيثاره وتفضيله وكراهة الشر والفساد، والزهد فيه، وشرعه كله موافق لذلك، بل مقاصد هذه الشريعة كلها قائمة على أمرين: جلب المصالح ودفع المفاسد. فالمصالح هي كل الخير، والمفاسد هي الشر كلهم. فكل ما أمر به ونهي عنه من الشرع فإنه من التذكير، وتمام التذكير أن يذكر ما في المأمور به من الخير والحسن والمصالح، وما في المنهي عنه من المضار والمفاسد. والقاعدة الكلية النهي يقتضي الفساد. والنوع الثاني من التذكير تذكرها أو تذكر ما هو معلوم للمؤمنين، ولكن إن سحبت عليه الغفلة والذهول فيذكرون لذلك العلة والسبب، ويكرر عليهم ليترسخ في أذهانهم وينتبهوا ويعلموا ويعملوا بما تذكروه من ذلك العلم والعمل، ليحدث لهم نشاطا وهمة للعمل به، فتوجب لهم الانتفاع والارتفاع بهذا. فهذه العلة المرجوة في صلاح المكلفين، في صلاح الدنيا والدين، في صلاح العباد والبلاد. وأخبر تعالى أن الذكر تنفع المؤمنين. لماذا؟ لأن ما معهم من الإيمان والتقوى والخشية والإنابة واتباع رضوان الله يوجب لهم أن ينتفع فيهم أو تنفع فيهم الذكرى، وتنفع منهم الموعظة وتقع موقعها، كما قال تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. والمعنى: فذكر الناس بشرع الله وآياته ما دامت هذه الذكرى مقبولة والموعظة مسموعة، سواء حصل من الذكرى جميع المقصود منها أو بعضها. وذلك لأن قلوب الناس تتفاوت للاستجابة لشرع الله بين الكثرة والقلة. ومفهوم الآية أنه إن لم تنفع الذكرى فإن كان التذكير يزيد في الشر أو ينقص من الخير لم تكن الذكرى مأمورا بها، فالحكم يدور مع التي وجودا وعدما، بل منهيا عنها. وذلك لأن الذكر ينقسم فيه الناس قسمين: منتفعون وغير منتفعين. فالمنتفعون فقد ذكرهم الله بقوله تعالى: سيذكر من يخشى، أي يخشى الله تعالى. فإن خشية الله وعلمه بأن سيجازيه سبحانه وتعالى على أعماله، هذه الخشية توجب للعبد الانكفاف والانقطاع عن المعاصي صغيرها وكبيرها، والسعي الدؤوب في الخيرات والأعمال الصالحة. وأما غير المنتفعين فذكرهم الله بقوله: وسيجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. وأما من ليس له من التذكير مع التذكير إيمان ولا استعداد لقبوله فهذا لا ينفع فيه التذكير. وهذا قول أهل العلم سلفا وخلفا. أنت تنظر إلى الواقع وما حولك من الناس، من يقبل ومن لا يقبل من خلال الفقه، بفقه الواقع والتدبر لما تدعو إليه على بصيرة. فهذا بمنزلة الأرض السبخة التي لا يفيدها المطر شيئا، كما في حديث الصحيحين في البخاري ومسلم، فهي غير صالحة لأي إنباد. فهؤلاء الصنف لو جاءتهم كل آية لا يؤمنوا بها حتى يروا العذاب الأليم. ولكن لا بد من الذكر: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فأنت تبلغ وتعلم من خلال التبليغ يكون هناك الاستجابة أم لا. فأتبع سبحانه وتعالى آية التذكير تلك فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه الغاية التي خلق الله الجن والإنس لها وبعث بها الرسل يدعون إليها، وهي عبادته المتضمنة لمعرفته سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ومحبته والإنابة والرجوع إليه، إذا حدث الشرود والبعد كمانع أو سبب أو علة، والإقبال عليه والإعراض عمن سواه وذلك يتضمن معرفته تعالى، فإن تمام العبادة متوقف على المعرفة بالله. قال تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما تعلم العبد قويت خشيته من الله. قال الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فكلما ازداد العبد معرفة بربه كانت عبادته أكمل. فهذا الذي خلق الله العباد المكلفين لأجله، فما خلقهم لحاجة منه إليه حاشا الله. فالسماوات السبع والأرضون السبع وعرش الرحمن الذي هو أعظم المخلوقات حجما، وحملة العرش الذي الواحد منهم رجله في الأرض السابعة وكتفه فوق السماوات السبع بعد سدرة المنتهى تحت العرش مباشرة، وكل ذلك محمول بقدرة الله وحده، لا يحتاج إلى العرش ولا إلى الكرسي ولا إلى حملة العرش. قال تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فالله سبحانه وتعالى هو الغني الحميد. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. كل هذه المفاهيم والمعتقدات الصحيحة يعلم المرء أن الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يقول للشيء كن فيكون. هذا الاستقرار العقدي يثبت كل مؤمن ومسلم إلى يوم القيامة، لا يشك في قدرة الله، لا يقول لماذا يحدث كذا وكذا وكذا مع أهل الإسلام والتوحيد. الله أعلم حيث يجعل رسالته. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والحكيم الخبير، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. كل خير وكل شر وشر خلقه الله. قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون، أسباب وعلل وشروط وموانع. وقال تعالى: وربك الغني ذو الرحمة يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. لما أهلك الله العالم عند الطوفان مع نوح قال: يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. إنه لا يفلح الظالمون. إنه لا يفلح الظالمون. قال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. إن البيت المعمور كعبة الملائكة، إن البيت المعمور الذي هو في السماء السابعة وهو في محاذاة الكعبة الأرضية فوقها تماما، يدخل فيها كل يوم 70,000 ملك يتعبدون إلى الله، لا يعودون ولا يخرجون من البيت إلى يوم القيامة. فانظر إلى هذا الكم اليومي دائما أبدا ملايين السنين. جبريل لما أمره الله أن ينزع قوم لوط بأرضها حتى رفعها بجناح له، حتى سمعوا صوت الملائكة في السماء الأولى ثم جعلها على الأرض، ملك واحد. الله سبحانه وتعالى حميد غني قوي قاهر غالب، لابد من تأصيل هذا، لا تشكوا في الله. نسأل الله العفو والعافية. ملايين السنين هؤلاء الملائكة كل يوم 70,000 يدخل لا يرجع، لا إله إلا الله، وأكثر من ذلك، ولا يعلم عددهم إلا الله، لا يموتون إلا في نهاية الدنيا قبيل الساعة. فالله لا يحتاج إلى عبادتنا، بل الفخر والرفعة والعزة أن يتصف المكلفون بصحة عبادتهم إلى الله. هو الغني الحميد، ليس تفضلا منك أن تصلي أو تصوم أو تزكي أو تحج أو تعتمر وتفعل الخيرات، بل هذا من نعم الله عليك أن تصوم، أن تصلي، أن تزكي، أن تحج، أن تعتمر، أن تفعل الخيرات، كل هذا. قال الله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. لا يظن الإنسان أنه يتعبد إلى الله بغير إرادة الله، لو فيك خيرا جعلك الله عبدا له. فالمؤمن المطيع يحيا بعبادة ربه. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذا النور الذي تمشي به في الناس وتفهم وترزق وكذا وكذا وكذا من النعم الغالية العالية، إنما بعبادة الله. فإن أعرضت عنه هلكت في الدنيا والآخرة. والعاصي والفاسق والفاجر والمعرض عن الله ميت بين الأحياء. هذا ما كان من مقدمتنا هذه. فإذا كان ذلك كذلك وتقرر عندك ما مضى بيانه بدليله وتعليله وتفصيله ولوازمه ومقتضياته، فما زال أهل العلم والدعاء إلى الله على بصيرة. كل سنة قبيل شهر رمضان يذكرون العباد على مكانة الصيام وشهر رمضان، ومن ينبغي عليهم وما ينبغي عليهم من الصيام والقيام والذكر وقراءة القرآن وتدبر كتاب الله والغوص في معانيه والعمل به مخلصا ومخلصا لله الدين، والرغبة في التصدق في والإكثار من الأعمال الصالحة، وأن العلة من كل ذلك الزلفة والتقرب إلى الله بزيادة النفع في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذه الآية لها عموم كلي بأن عبادة الله وحده توصل العبادة إلى منازل التقوى. وعلى وجه الخصوص قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى جل أمرها وشأنها بفعل الأمر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله في كل دقيقة من عمرك إلى أن يتوفاك الله فترجع إليه. ولتحقيق معنى كلمة التقوى التي هي السبب الرئيس والعلة الجامعة لعبادة الله والوصول به بها إلى رضوان الله في الدنيا والآخرة، فما وجدت أحدا من أهل العلم سلفا وخلفا على مدار 30 سنة في الدعوة إلى الله عرف خلاصة معنى التقوى من هذا الإمام التابعي الجليل عون بن عبد الله بن عتبة الهزلي فيما رواه ابن نعيم في حلية الأولياء، حيث قال: أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله التي حفظها سعادة لمن حفظها، وإضاعتها شقاوة لمن ضيعها، ورأس التقوى الصبر، وتحقيقها العمل، وكمالها الورع. وأن تقوى الله شرطه الذي اشترط، وحقه الذي افترض، والوفاء بعهد الله أن تجعل له ولا تجعل لمن دونه، لله وحده. فإنما يطاع من دونه بطاعته سبحانه وتعالى، وإنما يقدم وتقدم الأمور وتؤخر بطاعته، وأن ينقض كل عهد للوفاء بعهده ولا ينقض عهده للوفاء بعهد غيره. هذا إجماع من القول له تفسير لا يبصره إلا البصير ولا يعرفه إلا اليسير. أقولها مرة ثانية: أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله التي حفظها سعادة لمن حفظها، وإضاعتها شقاوة لمن ضيعها، ورأس التقوى الصبر، وتحقيقها العمل، الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة، وكمالها الورع. وأن تقوى الله شرطه الذي اشترط، وحقه الذي افترض، والوفاء بعهد الله أن تجعل له ولا تجعل لمن دونه، وإنما يطاع من دونه بطاعته، إنما يطاع من دونه بطاعته، وإنما تقدم الأمور وتؤخر بطاعته، وأن ينقض كل عهد للوفاء بعهده. المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، وأن ينقض كل عهد للوفاء بعهده، ولا ينقض عهد للوفاء بعهد غيره. قد تذهب إلى عمل لتعمل فيه ويصر عليك بأن تعصي الله، فتأتي للعمل وتترك الله، وأن ينقض كل عهد للوفاء بعهده، ولا ينقض عهده للوفاء بعهد غيره. هذا إجماع من القول له تفسير لا يبصره إلا البصير ولا يعرفه إلا اليسير. قلت فهذا الأثر وهذا الكلام تقعيد كلي كاف شاف لمن علم هذا الأثر وفهمه وعلم ما فيه وتبصر بمراده ومقصوده وعمل به، فهو خلاصة تفصيل العبادة الحقة وتقوى الله بأركانها وشروطها وأسبابها وعللها ولوازمها ومقتضياتها. فشمولية هذا الأثر والإحاطة بألفاظه بتحقيقها وتحريرها وبيانها والكشف فيها عما احتوته والإلمام بها يصل بك إلى خير، إلى كل خير، فعض عليه بنواجزك. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فتمسك به. وأزيدك بيانا لفهم معنى الصيام الذي يصل بك لتحقيق التقوى وهي الغاية من الصيام. فقد روى ابن حبان في صحيحه وصححه المنذري في الترغيب والترهيب وصححه الهيثمي في مجمع الزوائد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ مما ينبغي له أن يتحفظ كفر ما قبله. تكثر الرياضات والمطشة والكرة في رمضان، نصلي في التراويح والمسجد فارغ. اتقوا الله، ستموتون، سأموت وكلنا نموت، لعلكم تتقون. رمضان استغلوه رغما عنكم شئتم أم أبيتم. ما يحدث لكل الأمة في كل زمان ومكان عندما يعرض الناس عن كتاب الله وسنة النبي ويدخلون في المعاصي بكل قوتهم؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. من صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ مما ينبغي له أن يتحفظ كفر ما قبله. والله وتالله وبالله، من الناس من نعرفهم لا يصلون، ويمن الله عليهم في رمضان فيستحيون فيصومون. والله وتالله وبالله، بعضهم في ليلة العيد يشربون الخمر. لا إله إلا الله، يعني تقبله الله بهذه الشروط والحدود وأثنى وأتى صيامه بآثاره وثماره ونتائجه. إن تدبر في هذا الأثر بيانه، وهذا الحديث بيان لصفة الصوم وكيفية القيام به على ما أراده الله من عباده، فليس الصوم الجوع والعطش وترك الملذات والرغبات، وإنما الصوم المراد المبتغى أن تترك كل ما نهى الله عنه ورسوله، وأن تمتثل لكل أوامر الله ورسوله، وأن يكون كل قول وفعل وعمل منك خالصا لله وحده في رمضان إلى أن يتوفاك الله. في كل عبادة تتعبد بها إلى الله متبعا فيها سنة رسولك صلى الله عليه وسلم. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحهما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه غير مقبول إلا بشرطه. وفي رواية للحديث: من أحدث من أمرنا ما ليس منه فهو رد. فحديث أبي سعيد الخدري عن رسول الله فيه خلاصة كل الأحاديث التي تبين صفة الصيام الصحيح المليح. والعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أقلها صلاة التراويح مع الإمام. وهذا الحديث يفهم على ضوء حديث أبي سعيد الخدري وأثر عون بن عبد الله الهزلي، والفهم السليم يؤدي إلى الوصول إلى الطريق المستقيم. ومن هنا تفهم الحديث القدسي لله عز وجل فيما رواه البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة يعني وقاية وستر، فهذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، فليقل إني صائم. فهذا الحديث يدلك على ما قلته آنفا، فإن الصوم المقبول عند الله هو الصوم الذي حصل ضوابط الصيام وشروطه وحدوده، وليس كل صوم مقبولا. وفي المجمل والعموم كذلك، ليس كل صلاة مقبولة، وليس كل صدقة وزكاة مقبولة، بل ليس كل عبادة يتعبد بها العباد إلى الله مقبولة عند الله، حتى يأتي العبد بشروطها وأركانها وأسبابها وعللها. قال صلى الله عليه وسلم: ومنكم من لم ترفع صلاته فوق رأسه شبرا. وروى أحمد في مسنده وسنده حسن، كما قال المنذري عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة يستجن بها العبد من النار. وفي رواية: الصيام جنة وهي حصن من حصون المؤمن، أي يستجن، أي يتحصن بصيامه هذا من عذاب النار إذا صلح صيامه وقيامه وعبادته. أمن الحكمة والدين أن تكون طوال النهار في المسلسلات والأغاني وكذا وكذا وكذا وتقول إني صائم؟ إن لله وإنا إليه راجعون. وهذه المفاهيم السليمة تبين لك الخطأ العقدي والخلل المنهجي في من يعتقد أن صيامه صحيح وهو لا يصلي، وهو يعصي الله في صيامه بالغش والتدليس وإيذاء الناس وإلحاق الضرر بهم، وهو يرتشي ويخون الله ورسوله والمسلمين ويفسد في الأرض بعد إصلاحها. فلا بد إذن من تصحيح المعتقدات والمفاهيم والسير على المنهج القويم وتحقيق معنى لا إله إلا الله، ومعناها أنه لا معبود بحق إلا الله، والله عرفك الحلال والحرام والحق والباطل والهدى والضلال، وأتم حججه على خلقه قال تعالى: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وعليه فعلى كل مسلم عاقل فطن حصيف أن يقبل على الله حتى يقبل الله عليه، وهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما والترمذي بلفظه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين. سلسلة الشياطين في رواية ومردة الشياطين، فالشياطين الصغار لا يسلسلون، حتى لا يفهم قول رسول الله خطأ. وسلسلة الشياطين، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. فرمضان زمن التنافس والتسارع والتسابق إلى مرضات الله والتقرب إلى ما عنده من النعم والأرزاق المادية والمعنوية المحسوسة وغير المحسوسة. فإذا كان ذلك كذلك وقام العباد بما عليهم من العبادات والفروض والواجبات والمستحبات، فرج الله عن الأمة وأزال ما على كواهلها من الهموم والأحزان والفتن والبلاءات والنزوح والقتل والتشريد والجوع والعطش، لا سيما عند العجز وعدم القدرة. والله مالك الكون ومدبر الشؤون، القاهر الغالب، وليس بأيدينا إلا الرجوع إلى الله والتضرع والتذلل إلى جنابه، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثر من الدعاء بصحة العبادة وحسن المعتقد. لقد أهلك الله أبرهة الأشرم بعدته وعتاده وأفياله، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول هباء منثورا. فلما أراد أبرهة هدم الكعبة، ولكل زمن أبرهة يتجدد ويتشكل ويختلف وتختلف صوره وعدده وعتاده، واتفقوا كلهم كل أبرهة في كل زمان إلى يوم القيامة على هلاك دين الله وعلى المؤمنين الموحدين باستئصال شأفتهم وخراب أرضهم وأوطانهم ونهب ثرواتهم وخيراتهم. والله غالب على أمره، فعال لما يريد، فعال لما يريد، وعنده من الخير المزيد والمزيد والمزيد. ومفتاح ذلك والوصول إليه بالرجوع إلى الله، قال الله تعالى: ففروا إلى الله، ففروا إلى الله، قبل أن يفر أبرهة الجديد إلى ما يريد. وليس للكلام مزيد لمن ألقى السمع وهو شهيد. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله.